الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة الحجر عند الآية رقم 49، وهي قوله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبر عبادي أني أنا الكثير المغفرة لذنوبهم، أنا الكثير الرحمة لهم، فلا يقنطوا من رحمتي ولا ييأسوا من رحمتي، مهما كثرت ذنوبهم إذا تابوا إلي تبت عليهم، إذا استغفروني غفرت لهم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن الله تعالى سمى نفسه غفورا رحيما، لأن عباده كثير الذنوب وكثير الخطأ، فسمى نفسه عز وجل الغفور الرحيم رحمة منه وفضلا يحمد على هذه الأسماء سبحانه وتعالى. وأن عذابي هو العذاب الأليم، كما أن هناك رجاء في فضله، كذلك هناك رهبة من عذابه وخوف من عذابه. وهكذا الإنسان يعيش دائما مع الله تعالى بين الخوف والرجاء، يخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله عز وجل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، رجاء في فضله، وأن عذابه والعذاب الأليم، خوف من عذابه تبارك وتعالى. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، يعني كذلك يا رسول الله نبئ قومك عن ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين أتوه في صورة البشر، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. يعني قص على الناس هذه القصة، أن الملائكة أتت إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صورة بشر، فدخلوا عليه البيت وقالوا سلام، ألقوا عليه السلام، فلما جلسوا قال إنا منكم وجلون، أنا فزع منكم، أنا خائف منكم. قال هذا الكلام أنه خائف وفزع منهم بعد أن قرب إليهم العجل فرآهم لا يأكلون منه، لا يأكلون، وكانوا يعدون من لم يأكل طعامك لم تأمنه، فإذا أكل طعامك أمنته لأنه لا يؤذيك. فلما لم يأكلوا ويمدوا أيديهم قال إن منكم خائفون فزعون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. يعني قاتل الملائكة لإبراهيم: لا تخف، لا تخف منا، إنا جئناك بالبشرى، إنا نبشرك بغلام عليم، يعني كثير العلم، هو إسحاق. بشروه في هذه الآيات بإسحاق عليه الصلاة والسلام. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، يعني بشرتموني أن يأتي لي ولد وأنجب ولدا في هذه الحالة التي أنا فيها، حالة الكبر والهرم، أنا رجل كبير السن، فبما تبشرون؟ يعني عجب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من حصول الولد له مع ما قد صار إليه من الهرم الكبر، فإن البشارة بما لا يكون لا تصح عادة. يعني هو استبعد جدا أنه يولد له، وقد قدمنا أنه كان له من السن 120 عاما، 120 سنة في يعني زماننا وفي عادة الناس قديما وحديثا لا يولد له، فعجب من ذلك عجبا شديدا. قال أبشرتموني على أما السني الكبر فيما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فاتكم من القانطين. يعني لقد بشرناك باليقين الذي لا خلاف فيه، ما دام أن الله تعالى أرسانا به فهو يقين وحق، فلا تكن من القانطين، أي لا تكن من الآيسين يا إبراهيم من ذلك الذي بشرناك به، فإن قدرة الله عز وجل لا يقف أمامها أي عائق. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني إنما استبعدت الولد لكبر سني لا لقنوطي من رحمة ربي. قال لهم ذلك: كيف أقنط من رحمة الله عز وجل وأنا خليل الله وأنا نبي الله؟ أنا ما قنطت من رحمتي، ولكن أنا استبعدت، لأن هذا في العادة لا يكون أن يولد لإنسان عنده 120 عاما. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: فما خطبكم أيها المرسلون، يعني فما أمركم وشأنكم؟ أنتم بشرتموني أي نعم بالولد، وأنا استبشرت بذلك وفرحت بفضل الله عز وجل أنه سيولد لي ولد، وهذا الولد البشارة الثانية أنه يكون عليم نبيا. طيب ما شأنكم؟ لماذا جئتم في أمر آخر؟ هل هناك أمر آخر جئتم من أجله؟ فما خطبكم أيها المرسلون؟ وما الذي جئتم به غير ما قد بشرتموني به؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني نحن أرسلنا لنبشرك بالغلام إسحاق، وكذلك سنتركك ونذهب إلى لوط نؤمنه أيضا على نفسه وعلى من آمن معه، ثم نخبره بأن قومك سيأتيهم العذاب. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، يعني آل لوط الذين آمنوا معه يعني ليسوا مجرمين، فالذين آمنوا مع لوط إنا لمنجوهم أجمعين. وآل لوط هم من؟ هم أهله وأتباعه أهل دينه، أهله طبعا الذين آمنوا معه، إلا إذا كانوا صغارا، يعني امرأته كانت من الهالكين، فأهله يعني أهل بيته وما يتبعه على دينه الذي ورسالته التي أرسل به من عند الله تبارك وتعالى. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، يعني امرأة لوط قضينا وحكمنا أنها من الباقين في العذاب مع الكفرة، وقضاؤنا هذا وحكمنا من عند الله تبارك وتعالى. من الغابرين يعني من الهالكين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. لما جاء المرسلون الملائكة إلى لوط بعد أن تركوا نبي الله إبراهيم وذهبوا إلى لوط في بيته، فلما جاءوا إلى لوط قال إنكم قوم منكرون، يعني أنا لا أعرفكم بل أنكركم، من أين أنتم؟ وأنتم ليس عليكم أثر السفر، وكذلك أنتم لستم من البلد. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني جئناك يا لوط لقد جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني جئنا لنخبرك أن قومك سينزل عليهم العذاب ويعذبون ويهلكون. هذا العذاب كانوا فيه يمترون، أي يشكون فيه ولا يصدقون أنه سيأتيهم، وهم آمنون في معصيتهم وأمنوا أن يأتيهم عذاب الله تبارك وتعالى. وأتيناك بالحق فلا تكن من القانطين، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وأتيناك بالحق يعني أخبرناك بالعذاب الذي سوف ينزل عليهم لا محالة، وإنا لصادقون في ذلك الخبر الذي أخبرناك به. فاسمع ما نقول لك واتبعه يا لوط. ما هو؟ قالوا له: فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني إذا جاء الليل فخذ أهلك الذين آمنوا معك وأهل بيتك إلا امرأتك، وسر بهم بقطع من الليل واتبع أدبارهم، يعني كن من ورائهم تذودهم، يعني أنت خليك وراهم واجعل قومك الذين امنوا بك اجعلهم امامك حتى تضمن وتطمئن انهم امامك وتبعدهم عن العذاب لئلا يتخلف منهم احد فيناله العذاب. سبحان الله، انظر الى الكبير القدوة المربي من خلف الناس يذود عنهم يجمعهم يسوقهم للنجاة يبعدهم عن عذاب الله تبارك وتعالى. وهكذا الداعية العالم المربي الأب في البيت ولي الأمر هكذا ينبغي أن يكون يذود عن قومه عن أولاده يخاف عليهم العذاب يخاف عليهم أن يعصوا الله تبارك وتعالى. واتبع أدبرهم ولا يلتفت منكم أحد، أي لا تلتفت أنت ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء، لا يلتفت ليرى ما نزل بهم من العذاب، حتى لو أحس أو سمع صوتا لا يلتفت، لأنه لو التفت سيشتغل بما يحدث وراءه ويتباطأ عن سرعة السير. انشغلوا بما أنتم ذاهبون إليه، بالهدف الذي أنتم ذاهبون إليه إلى الله عز وجل، النجاة عند الله تبارك وتعالى. لا تلتفتوا إلى من وراءكم لأنهم سيهلكون. وامضوا حيث تؤمرون، يعني امضوا إلى الجهة التي أمركم الله سبحانه بالمضي إليها، اللي هي أرض الخليل، قيل أرض الخليل عليه الصلاة والسلام. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني أوحينا إلى لوط عليه الصلاة والسلام وقلنا له يا لوط أن قومك سيأتيهم العذاب. أوحينا قضينا إليه، أي أوحينا إلى لوط ذلك الأمر، يعني إهلاك قومه. ثم فسره تبارك وتعالى بقوله أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. إذن الأمر اللي ربنا أوحى لسيدنا لوط اللي هو دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني أن آخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح. قومك جميعا يا لوط أولهم عن آخرهم سيهلكون هلاكا تاما في ساعة الصبح. وجاء أهل المدينة يستبشرون، جاء أهل مدينة قوم لوط وهي اسمها سدوم، مستبشرين بأضياف لوط، لأن لأخبرهم أن لوط عنده أضياف، امرأة لوط عليه الصلاة والسلام أخبرتهم أن في ضيوف عنده. فجاءوا مستبشرين طمعا منهم في ارتكاب الفاحشة معهم، وهم كان بيفعل الرجل بالرجل، يأتي الرجل الرجل زي النهاردة أهل الفسق والضلال على مستوى العالم وفي البلاد يسمون هذا المثليين الشذوذ، استغناء الرجل بالرجل، ويعملون له إعلانات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك. وهذا نسأل الله العافية، والله نسأل الله العافية، هذا ما كان يفعله قوم لوط وقد استوجبوا العذاب بهذا الفعل. نسأل الله العافية والله من عذابه، نسأل الله العافية وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فجاء الذين يستبشرون فرحين أن يفعلوا ذلك مع أضياف لوط عليه الصلاة والسلام، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قال لهم لوط عندما اجتمعوا عند بيته راهم على هيئة الأضياف، يعني قال لقومه دول ضيوفي، لأنه جاءوه وعلم أنهم أضيافه لأنه رآهم على هيئة أضياف. وقومه رأوهم مردا حسان الوجوه، ابتلاء من الله. تخيل بقى لما يكون انسان كده مبتلى بإتيان الرجال، شوف كده رجال هيئتهم حسنه، مرد ليس في وجوههم شعر، هذا اسمى يكون من الجمال. فلذلك طمعوا فيهم، فقالهم سيدنا لوط اتقوا الله هؤلاء ضيفي، اتقوا الله هؤلاء ضيفي لا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، يعني اتقوا الله في أمري ولا تخزوني، يعني لا تجعلوني في ذل وهوان، لأنه خشي أن يلحقه ذلك إن عجز عن حماية أضيافه. لما يكون واحد كده في بيته وعنده أضياف ويجي حد يتعدى عليهم بتكون فوش هو. قال لا تجعوني في خزي وهوان أن تتعدوا على أضيافي وهم في ضيافتي. قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني يا لوط ألم نتقدم إليك وننهك أن تكلمنا في شأن أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة؟ قال له قبل ذلك يا لوط أي أحد في المدينة نذهب نفعل فاحشة اللواط معه لتمنعنا لتنهنا هددوه، لو منعتنا ونهيتنا وكلمتنا على أي حد نفعل معه اللواط سوف نفعل بك ونفعل. ونهوه كذلك عن حماية الناس، إياك أن تحمي منا أي أحد. شوف الابتلاء، قالوا إياك أن تحمي أو تنهنا أو تعظنا أو تكلمنا في أي أحد نريد أن نفعل به فحشت اللواط. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. الفحشة بضيفي أراد يعني دفعهم بأهون الشرين، يعني إن كنتم فاعلين الفحشة فعلا بأضيافي فاتركوا أضيافي وهؤلاء بناتي، يعني تزوجوهن حلالا أزوجكن بناتي أزوجكم بناتي لا ترتكبوا الحرام. فأراد بناته اللي هو من صلبه، وقيل أراد بناته نساء قومه لأنه كالأب لهم، يعني هؤلاء أزواجكم زوجاتكم ائتوهم هذا حلال لكم وأنقى لكم. قال الله تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اتفق أهل التفسير في هذا على أن هذا قسم من الله جل جلاله. بماذا؟ بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وسبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم في هذه الآية بمدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد من الخلق أن يحلف إلا بالله عز وجل. أما الله عز وجل فيقسم بما شاء لأنه يعلم قدر الأشياء، كما أقسم بالنجم والضحى والشمس والليل ونحو ذلك. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. السكرة هنا حالة طغيان الشهوة المحرمة، دي السكرة عندما يطغى الشهوة المحرمة على الإنسان. غوايتهم إنهم لفي غوايتهم يضربون على غير تعقل ولا بصيرة، إنهم أرادوا أن يفعلوا هذا وهم غلبت عليهم الشهوة المحرمة، نسأل الله العافية. ما هي النتيجة؟ فأخذتهم الصيحة مشرقين. الصيحة العظيمة صيحة جبريل، صاح فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام مشرقين أي داخلين في وقت شروق الشمس، ساعة الصباح بالضبط ساعة الشروق. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها. بدأ الأمر بأن صاح فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام صيحة عظيمة مفزعة، فقال عز وجل فجعلنا عاليها سافلها، يعني قلبنا مدينتهم بمن فيها من الناس حتى دفنوا تحتها. يا سبحان الله، نسأل الله العافية، والله نسأل الله العافية. رفعت مدينتهم جميعا ثم قلبت فأصبحوا تحتها ودفنوا تحتها. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، يعني بعد أن قلبناها عليهم أمطرنا عليهم حجارة من طين متحجر مطبوخ في جهنم، نسأل الله العافية. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هذا ما حدث في قوم لوط، في هذا آية، في قصتهم آية، وبيان ما أصابهم آية، لآيات لعلامات يستدل بها للمتوسمين. مين المتوسمين؟ المتفكرين الناظرين في الأمر. والواسم هو الناظر إليك من قرنك إلى قدمك، يفضل يفكر فيك ويتأمل فيك علشان يعرفك كويس جدا. فهذه القصة آية وعبرة للناظرين المتفكرين. ويحتمل المراد يعني إن في ذلك لآيات المتوسمين، يعني لآيات لأصحاب تلك الفاحشة التي يفعلها من يأتي بعد ذلك أن لها علامات في وجوههم يعرفها أهل الفراسة. يا سلام على الحتة دي، مهمة جدا. اللي يعمل فعل قوم لوط تجد وجهه فيه أثر المقت، الغضب، العذاب، السواد، الذل، الهوان، نسأل الله العافية، من أثر هذه المعصية. قال عز وجل: وإنها لبسبيل مقيم، يعني قرى قوم لوط مدينتهم على طريق ثابت، وهي الطريق من المدينة إلى الشام، موجودة. ليه موجودة؟ بعد أن أهلكت ودمرت ومات أهلها وقتلوا، عبرة وآية. إن في ذلك لآية للمؤمنين، ما صنعه الله بها من العذاب آية. لما عصوا نبيهم وأصروا على ارتكاب فاحشة اللواط وقطع الطريق وإتيان المنكرات مجاهرين بذلك، هذا كله في آية للمؤمنين يعتبرون بها. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، برضو قصة أخرى. الأيكة هي الغيضة، وهي مجتمع الشجر، يعني مدينة ومكان كان فيه شجر وثمار وجناين. وقيل الأيكة اسم القرية نفسها التي كانوا فيها وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، لما ظلموا وفسقوا وكفروا بالله عز وجل. قال: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. يعني مدينة قوم لوط ومكان أصحاب الأيكة وإنهما، المكانين دول يعني، لبطريق واضح لكل من يمر عليهما، أي حد يعدي عليهم يشوفهم، يعتبر بيهم، يتعظ، يتفكر ما كان منهم من الكفر وقد أهلكهم الله عز وجل. زي النهاردة كده تعدي على الأهرامات، تعدي على المتاحف الموجودة، تعلم أن هذه آثار قوم قد كفروا بالله عز وجل وأهلكهم الله تبارك وتعالى. برضو كذلك قصة أخرى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر هذا اسم لديار ثمود، قوم نبي الله صالح، كانت بين مكة وتبوك في السعودية، يعني بين مكة وتبوك. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. يعني آتيناهم آياتنا المنزلة من عند الله، ومن جملة هذه الآيات الناقة التي أرسلناها إليهم وأخرجناها من الجبل، فكانوا عنها معرضين غير معتبرين، ولهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمرهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني كانوا من قوتهم وصلابتهم وما أعطاهم الله تعالى يخرقون الجبال، ينحتون في الجبال بيوتا آمنين، يعني يأمنون فيها من العذاب، وركونا منهم على قوتها وثاقتها. يقول لك احنا في الجبال، لا خرصانة ولا طوب ولا بتاع، ده في الجبال، اين يأتينا العذاب؟ اين يأتينا الريح وما شبه ذلك؟ يأمنون آمنين. ومع ذلك قال عز وجل: فأخذتهم الصيحة مصبحين، يعني صيح بهم صيحة قوية جدا قتلتهم في وقت الصباح أيضا. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لم يدفع عن قوم ثمود شيئا من عذاب الله عز وجل، لم يدفع عنهم ما كانوا يكسبون من الأموال ومنحتون من البيوت في الجبال، بل أخذتهم الرجفة ووصلت إليهم كما تقدم ذلك وشرحناه في سورة هود من الآية 77 إلى الآية 83. قال عز وجل: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم تقول الآيات: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يعني ما خلقنا السماوات السبع والأرض كذلك الأرضين السبع وما فيهما من الفوائد والمصالح للناس وكل ما فيها من حسنات وسيئات وأعمال، كل هذا ما خلقناه إلا بالحق، إلا بالحق. كل هذا بالحق ليس باطلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا بل خلقنا السماوات والأرض وبينهما بالحق والحكمة، ليس لمجرد العبث، حاشا لله عز وجل. وإن الساعة لآتية، يعني وعند إتيانها، الساعة عندما تأتي ينتقم الله ممن يستحق العذاب ويحسن الله عز وجل إلى من يستحق الإحسان. فصح الصفح الجميل، تجاوز عنهم يا رسول الله، واعف عفوا حسنا، وعاملهم معاملة فيها صفح، صفح الحليم. وهذه الآيات كانت قبل نزول آية القتال، ربنا قال له اعفوا عن الكفار واصفح عنهم حتى يتمكن ويكون لك قوة. فلما جاءت آية القتال أمره الله عز وجل أن يقاتل المشركين أينما وجدوا وأن يطلبهم في أي مكان كانوا. إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك هو الخلاق، من أسماء الله الخلاق العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أكثر المفسرين في هذه الآية على أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، سميت مثاني لأنها تثنى أي تكرر في كل صلاة. وقيل المثاني هي السور السبع الطوال، ده قول آخر، للبقرة ولعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال. والقرآن العظيم جميع القرآن، هذا ما امتن الله به على رسوله، يا رسول الله لقد أتيناك الفاتحة والسبع المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمن لها. والأزواج هنا اللي هم الأغنياء وهجبههم، وإدامة النظر إليه تدل على استحسان وتثمينه أو تمنيه. لا تفعل هذا وارض بما أعطاك الله تعالى من الدار الآخرة، ولا تحزن عليهم، لا تحزن على الكفر الأغنياء اللي معهم أموال حتى حيث لم يؤمنوا وصمموا على الكفر والعناد، لا تغتر بأموالهم. واخفض جناحك للمؤمنين، هذا كناية عن التواضع ولين الجانب. وقل إني أنا النذير المبين، يعني قل للناس أنا المنذر المظهر لقومه ما يصيب العصاة من عذاب الله، أنذرهم من عذاب الله عز وجل. كما أنزلنا على المقتسمين، أي أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين من العذاب. يعني قيل أن هؤلاء المقتسمين كانوا 16 رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة في أيام الموسم، فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها، يقول لمن دخلها لا تغتروا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون. 16 رجل مقتسمين اقتسموا مكة، يعني في يوم موسم الحج كل واحد خد شارع أو شارعين أو ثلاثة، كل واحد داخل للحج يحذرونهم محمد صلى الله عليه وسلم. وربما قالوا لهم هذا ساحر، هذا مجنون أو شاعر أو كاهن، فقيل لهم مقتسمون. كما قال عز وجل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، أي جعلوا القرآن أجزاء متفرقة، بعضه شعر وبعضه سحر وبعضه كهانة ونحو ذلك. وقيل معنى عضين يعني إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض، سواء كان هذا أو هذا. فوربك لنسألنهم أجمعين، أي لنسألن هؤلاء الكفر أجمعين يوم القيامة عما كانوا يعملون، أي عما كانوا يعملون في الدنيا التي يحاسبون عليها ويسألون عنها يوم القيامة. فاصدع بما تؤمر، يعني يا رسول الله أظهر دينك وفرق جمعهم وكلمتهم بأن تدعوهم إلى التوحيد، فإنهم يتفرقون بعد إظهار الدعوة، فيؤمن بك قوم منهم ويكفر بك آخرون. وأعرض عن المشركين، لا تبالي بهم، لا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار الدعوة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآيات فخرج هو وأصحابه معلنا، طمأنه الله تعالى وقال إنا كفيناك المستهزئين. ربنا قاله إنا كفيناك المستهزئين، يعني مع كونهم من أكابر الكفار وأهل شوكة فيهم، وهؤلاء المستهزئون كانوا خمسة من رؤساء أهل مكة، ونحن يا رسول الله قد كفيناك هؤلاء. هم مين؟ الوليد المغيرة والعاص بن وائل والأسد بن المطلب والأسد بن عبد يغوث والحارث ابن طلاطلة. أولئك الخمسة قد أهلكهم الله عز وجل جميعا، وكفاه الله تعالى أمرهم عن قرب. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، فلم يكن ذنبهم مجرد الاستهزاء، بل لهم ذنب آخر أكبر وأفظع بكثير، والشرك بالله سبحانه وتعالى. فسوف يعلمون يوم القيامة أو عندما يموتون كيف كان عاقبتهم في الآخرة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعلم يا رسول الله جيدا أن صدرك يحزن ويضيق إذا رموك بالسحر والجنون والكهانة والكذب، نعلم أن هذا يؤذيك نفسيا. فإذا أردت أن يذهب عنك هذا الحزن وهذا الضيق فالجئ للتسبيح، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني كن من المصلين وأكثر من تسبيح الله تبارك وتعالى، فإنك إن فعلت ذلك كشف الله همك وأذهب غمك وشرح صدرك. افعل هذا، استمر في الصلاة لا تنقطع عنها أبدا، في التسبيح لا تنقطع عنه أبدا، فإن هذا الذي يفرج الكرب ويزيل الهم ويشرح صدرك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. والمعنى اعبد ربك أبدا ما دمت حيا، لا تنقطع عن عبادتي أبدا. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.